الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، لا يذهب يوم من الأيام إلا وينبغي للمرء أن يسأل نفسه: ما الجديد الذي أضافه إلى مجموع إيمانه؟ وما هي الأمور التي ارتكبها باعدته بينه وبين ربه ومولاه؟ لا ينبغي للمرء أن يعيش هكذا هملا، لا يسأل نفسه ولا يسائلها، لا يعاتب نفسه ولا يعاتبها، بل يجب عليه أن يكون مع نفسه كشأن الصيرفي المحترف مع المال إذا وقع بين يديه. الصيرفي يجتهد في النظر إلى ماله: هل هذا المال مال صحيح أم مال مغشوش؟ هل هذا المال يصح أن يصرف وأن ينتفع الناس به؟ أم هو مال مغشوش فاسد لا يجوز تداوله بين الخلق؟ كذلك أنت أيها المسلم، ينبغي أن تنظر إلى جملة ما معك من دين: هل هذه الجملة صالحة أن تنتفع بها وأن تنفع بها؟ أم هذه الجملة تحتاج إلى مزيد من دعم، تحتاج إلى مزيد من تعمق، تحتاج إلى مزيد من معرفة، تحتاج إلى تنقيح، تحتاج إلى تحرير، تحتاج إلى عرض على أحد من أهل الفضل ليصحح ويعدل ويقوم كي تصير أفضل وأفضل وأفضل. أما أن تعيش هكذا لا تعرف ما معك ولا تعرف قيمة ما معك، فهذا أمر لا يقر به العقلاء. لو أن إنسانا يمشي في الشارع لا يعرف ما معه من مال يمكن أن يتصور هذا، ولكن لابد أن يعرف، لأنه يحتاج إلى هذه المعرفة. إنه يريد أن يشتري ملابس وطعام، يريد أن يشتري بعض الأغراض، فإذا لم يعرف ما معه من مال ربما أحرج نفسه، ثم إذا لم يعرف قيمة ما معه كيف يستفيد بما معه؟ لا يمكن أبدا. فأنت معك شيء عزيز، معك دين الله عز وجل، معك دين الله عز وجل الذي تميز عندنا في الإسلام بالأحدية. فالله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونبينا واحد، نبينا واحد. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فما من أمة إلا وأرسل الله تعالى فيها رسلا وأنبياء إلا أمة الإسلام، فنبيها واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتابها واحد، كتابنا واحد. ما من أمة إلا أرسل الله تعالى فيها الكتب، وما من كتاب إلا حرف وعدل ليصير مجموعة كتب: الإنجيل أناجيل، العهد القديم عهود، كتاب إبراهيم مجموعة صحف، الزبور مجموعة. أما القرآن فهو كتاب واحد، كتاب واحد، سبحان الله. وقبلة الإسلام قبلة واحدة، قبلة واحدة، بخلاف المجرمين والمكذبين والكفار لا قبلة لهم، وإن كانت من قبلة فهي قبلة منحرفة مضللة. وأعجب ما قرأت أن المجرمين المرتدين أو الكفار الذين لم يدخلوا أصلا الإسلام وهم البهائية، ما هي قبلتهم؟ قبلتهم حيث نبيهم. ما نبيهم؟ الأمير أو المسؤول أو الإمام. وأحدث قبلة لهم هي عكا بفلسطين، هي أحدث قبلة لأن بها قبر البهاء عليه من الله تعالى لعائنه إلى يوم الدين. فقبلة الإسلام قبلة واحدة، وحيثما كنت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وأمة الإسلام أمة واحدة، إن تعددت ألوانها وتباينت لغتها وتباعدت أصقاعها وأمصارها فهي أمة واحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أمة واحدة، قبلة واحدة، كتاب واحد، نبي واحد، رب واحد. هذا ما معك أيها المسلم، أنك موحد، موحد في ربك وفي نبيك وفي كتاب نبيك، موحد في قبلتك، موحد في شرعك، موحد في إمامتك للخلق جميعا. هذا ما معك. معك أيضا أمور كثيرة تعين على إعزازك وتشريفك وقيادتك للكون. معك طاعتك لله، يقينك في الله، ثقتك في الله، توكلك على الله، خوفك من الله، حبك لله، هذا كله معك يعطيك. فإن معك العيون التي تمد الناس بالعافية والحياة، معك دين الله عز وجل، معك دين الله عز وجل. وما قيمة هذا الدين؟ قيمة هذا الدين أنه لا سعادة في الدنيا ولا نجاة في الآخرة إلا بهذا الدين. معك دين الله عز وجل الذي ارتضاه لنفسه وجعله لأهل سماواته وأرضه، فمن ابتغى غيره قصمه الله، ومن انحرف عن غير سبيله أضله الله. معك دين الله قيمته أنك تشعر بذاتك وبكينونتك في هذا الدين، فأنت عبد الله أوجدك الله تعالى في هذه الدنيا كي تقيم شرع وكي تعمر كونه، كي تقيم شرع وكي تعمر كونه. فما وظيفتك؟ وظيفتي في أمرين: أن أقيم شرع الله، الأمر الثاني أن أعمر هذا الكون بشرع الله. إذن هذا نظرة الإسلام، فنظرة الإسلام إلى كل شيء أنه قيمة ما دام مرتبطا بالله عز وجل، وكل شيء منقطع عن الله عز وجل فهو زينة، وهذا معنى شريف. إذن ما معنى القيمة؟ ليست معنى القيمة في الكثرة ولا في غلو الشيء سعرا ولا في تشريف الشيء بين الناس وجاهته بين الخلق، ولكن القيمة ما كان بالله تعالى متصلا. والزينة، والزينة كل أمر ممحوق منقطع عن الله عز وجل. هل يمكن لي بمعيار الإسلام، بمنهج الإسلام، بتصور الإسلام، بنظرة الإسلام السامية لإصلاح الكون والدنيا والمجتمع والفرد، أن تتحول الزينة إلى قيمة؟ إي وربي نعم، يمكن هذا بمنتهى اليسر، يمكن ذلك بمنتهى اليسر. فالزواج زينة يمكن أن يتحول إلى قيمة، والولد زينة يمكن أن يتحول إلى قيمة، والوظيفة زينة تتحول إلى قيمة، والمال زينة يتحول إلى قيمة، واللبس زينة يتحول إلى قيمة، واتخاذ الخلان والأصحاب والأحباب زينة يتحول إلى قيمة. ما من شيء على وجه الدنيا إلا وزينة، كما قال ربنا عز وجل في سورة الكهف: ويمكن أن تتحول هذه الزينة إلى قيمة، إلى أمر باق، وذلك بالإسلام. ولذلك كانت نظرة الإسلام عندما طلبت من المسلم، طلبت منه أن يصلح الكون بالشرع حتى يكون هذا الإصلاح قيمة، حتى يكون هذا الإصلاح قيمة. إذن القوانين التي تسن بين الناس والمناهج التي يقصد أن يتحاكم إليها الناس والنظم التي يراد للناس أن يرتبطوا بها في شتى مناحي حياتهم، هذا كله من جملة الزينة، ولا يكون قيمة إلا إذا ارتبط بالله عز وجل. ويكفي هذه الآية التي تسمعونها كثيرا، تقرع الآذان، قول الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما معنى ذلك؟ ما عندكم، ما هي الموصولية؟ ما الموصولية؟ وفي هذا السياق فيها معنى الإطلاق، معنى الإطلاق. فما عندكم من أموركم، من أقوالكم وأعمالكم وأفعالكم، ما عندكم من أموال ومناصب وأعمال وزوجات وأولاد وأقارب ومعارف، هذا كله ينفد، هذا كله ينفد، فالمال يهلك والأناسي يموتون. أين أبوك؟ أين جدك؟ أين جارك الذي كان معك منذ ساعة وأنت الآن تشيعه؟ سبحان الله، يموت والبدن يضعف. سبحان الله، كان هناك رجل كان غاية في القوة، غاية في القوة، يستطيع أن يفرغ سيارة كبيرة في خلال أقل من ساعة. يا رجل صلي، لا يصلي، صلي، لا يصلي، صلي. ماذا فعل المصلون بصلاتهم؟ لم يصلي لله عز وجل. واستمر ذلك الرجل إلى أن وقع على ظهره حائط، فشل ذلك الرجل شللا تاما، فكان لا يستطيع أن يحرج رجلا ولا يدا ولا رأسا. وإذا أراد أن يقضي حاجته أخرجها في 3 ساعات بالتحاليل والتحاميل والعقاقير، عذاب وبلاء مستمر حتى في إخراج الحاجة. كان في قوة وعافية، يدق الأرض دقا ويطويها طويا، ولكنه لم يذكر ربه عز وجل، فالتفت إلى زينته، التفت إلى قوته، التفت إلى جسده وبدنه، ولم يجعله لله عز وجل. فأراد ربنا عز وجل أن يجعل منه عبرة قائمة وآية ماضية لكل من شاهدوه وكل من حضروه، حتى يعلموا أنه لا بد للمسلم أن يجعل الزينة قيمة. سئل هذا المسكين، نسأل الله تعالى أن يعافي مرضى المسلمين وأن يذهب بأمراضهم جميعا، وأن يجعلها على أعداء الملة من اليهود وعبدة الصليب والبوذيين والمشركين والملاحدة. سئل ذلك رجل: ما أمنيتك؟ قال: أمنيتي أن أذهب إلى المسجد وأن أصلي فيه. سبحان الله، هذه أمنيتك. انظروا إلى مقاركم الآن، تأتون إلى المسجد، تصلون، تتحركون، تحركون أيديكم وأرجلكم، تسيرون وتأكلون، تضحكون وتمرحون، هذا كله نعم من ربي عز وجل. أمنيته، أمنيته هذا الرجل الذي لا يقرب المسجد ويتهكم على المصلين، أمنيته وهو في هذا المقام أن يذهب للمسجد ويصلي فيه. كم نحن في نعم سابقة، كم نحن في نعم سابقة، ولكن كما يقولون لا يعرف النعمة وهو متلبس بها، وإنما يعرفها بعد انقطاعها عنه عندما يفقدها يعرف نعمة الله عز وجل. فيا أيها الأحباب الكرام، عندكم كثير، عندكم ميزان جليل، عندكم أمر ليس بالحقير، عندكم شرع الله عز وجل، وعندكم الخير المقيم الذي ما استمسك به أحد على مدار التاريخ إلا نجاه الله وأسعده الله وشرفه الله وأعلاه الله وقصم الله تعالى عدوه. إذن من نحن؟ ماذا عندنا؟ ما قيمة ما عندنا؟ علمنا إجابات هذه الأسئلة. ثم بعد ذلك أيها الحبيب، لابد أن يكون لك حظ من تأمل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا هذا التأمل؟ لأن هذا التأمل حاجتك كمسلم له كحاجة البدن إلى الماء وحاجتك إلى التنفس. أرأيت بدنا لا يحتاج الماء؟ لا يمكن، يمكن الإنسان أن يعيش سنين من غير أن يأكل، 10 سنين 20 سنة يعلقون المحاليل وخلاص وعايش على المحاليل والأجهزة شغالة بهذه المحاليل. إذن الماء تعيش به بإذن الله عز وجل، ولا يمكن أبدا أن يخلو بدنك من الماء، بل إن معظم جسدك من الماء. قال الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. المزن ينزل من كبد السماء ليشبع الأرض ريا فيخرج ما بها من عشب ويستنبت به الأرض فيخرج ما بها من خير، نباتات، فواكه، ثمار، تأتي الحيوانات تشرب من هذا الماء، والحيوانات تأكل من النبت الذي أخرج من الماء، ونحن نأكل من هذه الحيوانات ونشرب من هذا الماء. إذن الماء هو أصل الوجود. هذا الماء، انظر إلى حاجتنا إلى الماء. أيضا أنت في حاجة إلى مثل هذا الماء يرويك ويشبعك ويغنيك ويكفيك. هذا الماء لا يتأتى لك إلا بالتدبر، بتدبر القرآن، بتدبر حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا يمكن أن تكون قويا في هذا الكون من غير مادة الحياة. لا يمكن أبدا أن تكون في عبودية دائمة من غير مادة الحياة. لا يمكن أبدا أن تصلح الكون بالشرع من غير مادة الحياة. ومادة الحياة العبودية، والعبودية لن تكون إلا بأدوات من أعظمها التدبر. التدبر، تدبر القرآن الكريم، تدبر القرآن الكريم. فالناس في هذه الأزمان يغفلون ذلك الأمر أيما غفلة، وإذا تدبروا القرآن غفلوا السنة، وإذا نظروا في السنة غفلوا القرآن. فلماذا لا يجتهد المسلمون في تدبر الأصلين، الأصلين الكتاب والسنة؟ من جملة ما قرأت هذا اليوم، قلت أقرأ 500 حديث، وقرأت 500 حديث الأولى في كتاب السنة لابن أبي عاصم، لأن معظم هذه الأحاديث سبق لي أن علقت عليها في بعض الدروس، فقلت أستذكر هذه الأحاديث وأمر عليها مرا سريعا. فعندما مررت عليها استوقفني معنى، هذا المعنى متمثل في إياكم وعليكم، إياكم وعليكم. إياكم يقول اللغويون اسم فعل أمر بمعنى إلزم، عليكم اسم فعل أمر بمعنى إلزم، عليك أن تفتح الباب. إذن يلزمك أن تفتح الباب، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي إلزموا أنفسكم، فلا تنحرفوا ولا تنشغلوا بما لا يعنيكم. أما إياكم فإياك اسم فعل أمر فيه معنى النهي والزجر، إياك أن تفعل كذا، يعني احذر أن تفعل كذا، أنهاك أن تفعل كذا. عندما قرأت وجدت بعض الآثار التي فيها إياكم وعليكم، سبحان ربي العظيم. من هذه الآثار قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآثار كلها في كتاب السنة لابن أبي عاصم، وبعضها مخرج عند الإمام أحمد وموطأ مالك وبعض السنن كالترمذي وابن ماجة والنسائي، وبعضها موجود عند الحاكم في المستدرك، وكله أحاديث صحيحة وبعضها أسانيدها صحاح. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين، فإن الغلو في الدين أهلك من كان قبلكم. سبحان الله، حدثكم الآن عن الدين نظام كامل شامل، نظرة شاملة كاملة سامية لإصلاح الفرد والمجتمع والعالم والكون، إصلاح الإنسان والحيوان والجماد، إصلاح الأرض والبحر والفلوات والجبال. الإسلام معني بكل دقيقة من دقائق هذا الكون، كل شيء في هذا الكون موجود في دين الله عز وجل. طيب هذا الدين السامي الشامل الرباني الكامل الذي ليس من عند غير الله، هذا الدين ينهى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إياكم والغلو. ما معنى الغلو؟ الغلو الإفراط ومجاوزة الحد، هذا هو الغلو. مثلا رجل نظر إلى امرأة، هذا رجل عصى بهذه النظرة، ماذا نصنع؟ هل نأتي فنخرق عينيه عقابا له على هذه النظرة؟ لا، إذن هذا غلو، لو فعلنا ذلك لكان ذلك غلوا، إذن مجاوزة للحد. أما اللي يعمل إيه؟ يستغفر الله ويتوب إليه. إذن الدين أن تستغفر الله وأن تتوب إليه. طيب رجل جارك ظلمك وأخذ حقك، ماذا تصنع؟ تذهب إليه فتقتله؟ لا، هذا غلو، وإنما تذهب إلى الحكماء وأهل الخير ليتحاكموا فيما بينكم. إذن هذا شر الله وهذا دين الله. لو أن إنسانا عاهد إنسانا أن يعطيه ماله في يوم كذا في شهر كذا، ثم أتى ذلك الموعد فأكل حقه وبخته، هل ذلك يعد من الدين؟ لا، هذا غلو في الدين. إذن الانحراف عن الدين في الفهم والعمل هذا هو الغلو، الانحراف عن الدين في الفهم والعمل هذا غلو. فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الغلو. لو فهمت هذا الحديث إياكم والغلو في الدين لعلمت أنها جملة طيبة نافعة مباركة، وأن الناس في سبب كبير من أسباب انحرافهم أنهم يغالون في دين الله عز وجل. إذن ليس المقصود بالغلو التشدد، والتشدد ليس بحميد، ولكن الغلو الانحراف عن دين الله عز وجل بمجاوزة حدود الله عز وجل، هذا إياكم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، حديث آخر، عليكم هديا قاصدا، عليكم أي الزموا، والهدي أي الدين، وقاصدا أي مستقيما، يقال قصد الطريق إذا استقام. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بأن نلتزم الدين القيمة المستقيم، أن نلتزم الدين القيمة المستقيم. إذا فكل انحراف يبعدك عن القصد المستقيم فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في وصيته الجامعة عندما أوصاهم بتقوى الله: وإن تأمر عليكم عبد حبشي فعليكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان الله. إذن هذا أمر ونهي، وهذا كله في نطاق نظام الإسلام الشامل الكامل. إذن كل تدبر سيصب في نطاق الإسلام الشامل الكامل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالسمع والطاعة، عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وفي بعض الألفاظ كأن رأسه زبيبة، يبقى عليكم بالسمع والطاعة. إذن المسلم لا يخالف الأمراء ولا ينابذ بالسيف ولا يجعل من منهج الخروج عليهم بالسيف وإثارة القلاقل والأزمات في مجتمعات المسلمين. هناك علاقة طردية بين أمن المجتمعات وبين نشر العلم، بين أمن المجتمعات وسعادة الناس اقتصاديا ووجدانيا ومعرفيا واجتماعيا، هذا أمر مقرر. أما عند حدوث الفتن وبزوغ نجمها ورفع السيف فإن الحكم هنا للفتن والبطش والقوة والعياذ بالله، فهذا يخاف على نفسه، وهذا لا يأمن أن يخرج من بيته، هذا يخاف على ابنته، إذا خرج ابنه فإنه يخشى ألا يعود. مجتمع مضطرب، الناس لا يأمنون فيه على أبدانهم ولا على أموالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد استقرار المجتمعات، فلا داعي أن يخرج المسلمون على حكامهم بالسيف وأن ينابذوهم بالسيف وأن تكون القلاقل والفتن والإشكالات هي الموجودة في المجتمعات. فعليكم بالسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، العرب ينفرون أن يكون حكما عليهم من غير بني جلدتهم. العرب ما يحبش أن واحد يكون غير عربي اللي يحكم، هذا شأن العربي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمع وأطع لأميرك حتى وإن كان عبدا، حتى وإن كان عبدا حبشيا. طيب، عليكم بالسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم بسنتي، أي إلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا، فإن سننهم من جملة ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ جمع ناجذ، والناجذ هو السم أو النافذ. عضوا عليها بأسنانكم، لا تتركوا سنتي ولا تتركوا سنن أصحابي، عضوا عليها بالنواجذ. إذن ده ملمح جميل من ملامح الدين الشامل الكامل، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة الكرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. المحدثات هي كل الأمور التي لم يأتي بها الإسلام، ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن محدثات الأمور؟ هذا أجعله في الخطبة التالية، وإني أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين الصفا، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو تذكر الناس منذ 50 سنة أو تقل كيف كان حال البيوت، كان معظم البيوت مبنية بطوب اللبن بالطين، وكان بدل ما يكون هناك تخفيق وتمحير يمسحون الطين فيجعلنه إيه؟ أملسا. كانوا لا يعرفون البلاط، وإنما يأتون بالطين أيضا فيجعلونه على الأرض. ما الذي حدث بعد ذلك؟ عرف الناس الأسمنت، فاستبدلوا الطين بالأسمنت والرمل، وصارت البيوت بيوتا مبنية بالطوب الذي أنضج بالنار، الطوب الأحمر، وكذلك بالأسمنت والرمل. ولكن الخرسانات لم تكن معروفة بهذه الصورة، فعرفوا بعد ذلك الخرسانات. كانت البيوت مبنية على سنيلات، دردرين ثلاثة بكثير. بعد ذلك أصبحت هناك القواعد العظيمة التي تستطيع أن تتحمل 40 و50 و100 دور. كان الناس الأول عند الصب ب30-40 رجل وامرأة يصب مساء في البيت من الصبح لآخر النهار. الآن سيارة واحدة بها جزء رجالة خراطيم الصب خلال ساعة واحدة، سبحان الله. إذا الأمور جديدة، ما هذا الشيء؟ هذه الأمور يستحدثها الإنسان لشعوره أن الوضع الأول كان وضعا قاصرا أو وضعا ناقصا. أيها أفضل وأتم وأكمل وأجل وأفضل الوضع الأول بالأصعى والمونة، ويقعدوا يغنوا من الصغر بالليل ويصبوا 2 متر في 2 متر، ولا الآن عبارة العربية تشغل بالخراطيم جزء رجالة بس يشغلوها وخلال ساعة زمن يصبوا مسطح حد المسجد. ما الذي دفع الإنسان إلى الابتكار، إلى استحداث هذه الأمور؟ الذي دفع الإنسان إلى الابتكار، إلى إبداع هذه الأمور المستحدثة الجديدة، شعوره بأن القديم كان ناقصا، كان ناقصا، كان ضعيفا، لا يلبي رغبته، لا يشبع طموحه، ولذلك استحدث هذه المستحدثات. الناس قديما كانوا يسافرون بالخيل، وأول ما رأيت أنا صغير كانت عربية تشبه عربية الرمان ولكن على أكبر. كان الناس يجلسون على فوانيس النور وعلى الرفار وعلى الشمط، وسألوا الناس الكبار في ذلك الأمر، وكانت السيارة بطيئة جدا لدرجة أن الرجل يستطيع أن يجري بجوارها فيدركها بل ويسابقها. ما الذي حدث؟ سيارات الآن سريعة ومتقدمة، وهناك جديد وجديد. إذن الجديد اختراعه، استحداثه، معناه أن القديم الذي كان من قبل ليس كفؤا، فيه النقص، فيه النقص، فيه القصور، فيه العوج، ولذلك كان هذا الجديد. أوقفتم على ذلك المعنى أيها الأحباب؟ أوقفتم على ذلك المعنى؟ هو كذلك، هو كذلك. فالبدعة طريقة مستحدثة في الدين، أقول في الدين، عشان بعض يسألك يا عم بدعة إيه؟ لو بدعة بقى ما تشيل بالساعة، هو النبي كان بيلبي الساعة؟ اخلع الساعة، امشي حافي، ما تروحش الكلية إلا بإزار سبحان الله. هذه البدعة المذمومة بدعة في الدين، بدعة في الدين. فالبدعة المذمومة طريقة مستحدثة في الدين تضاهي شرع الله عز وجل، اللي بيعملها عاوز يخالف شرع ربنا عز وجل، عاوز يعمل حاجة حلوة شرع ربنا عز وجل، يقصد بها التقرب إلى الله. قل هو الله أحد، قولها في اليوم ألف مرة. لو عملت كده تبقى أولى من أولياء الله. قل كل يوم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 10,000 مرة. كل يوم اقرأ سورة الزلزلة 1,000 مرة. كل يوم قل الله الله الله الله 10,000 مرة. الحاجات دي شكلها جميل، شكلها جميل، ولكن هذه الأشياء التي تظن أنها جميلة ومعانيها طيبة وظريفة، هل أتى بها النبي محمد؟ طيب هل فعلها أحد من الصحابة؟ لا، لم يأتي بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو شرع الاثنان من طريقه، كما لم يقل بها ولم يذهب إليها أحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا مين اللي عملها؟ حضرتك أو الشيخ بتاعك أو الإمام بتاعك. طب عملها ليه؟ قالك لأن هي جميلة وبنتقرب بها إلى الله. هذه البدعة المذمومة، هذه البدعة المذمومة. قال الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من هم يا رب؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظن أنه يعبد الله عز وجل ويظن أنه يرتقي في الطريق إلى الله عز وجل ويظن أنه من عباد الله، وفي الحقيقة شيطان مسلط على دين الله عز وجل. ليه؟ لأنه مبتدع في دين الله. فالمبتدع يظن أن بدعته هذه قرب إلى الله عز وجل، وهذا هو الإشكال. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها من ابتدع في الإسلام بدعة فقد زعم أن محمدا قد خان رسالة. اللي ابتدع في الإسلام يبقى زعم أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام خان الرسالة بتاعت ربنا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالشرع كاملا تاما وافيا موفيا. فلو أتى إنسان وابتدع فالبدعة معناها قصور ونقص. القديم والقديم ليس بالنقص ولكنه تام. قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، أكمل، فالدين كامل. قال الإمام أحمد بدأ الإيمان ناقصا وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد تم. بدأ الإيمان ناقصا وما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد تم. إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وبموته تم الشرع، تم الشرع، فلا يجوز لأحد أن يحدث شيئا في دين الله عز وجل. ولذلك قال النبي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الإمام مالك وبه يكون الختام السنة سفينة نوح، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. أرأيتم أيها الأحباب كيف أن التدبر في بعض السنة يقوي إيمانك ويقوي هذا الدين الذي امتثل في قلبك؟ إذا كل تدبر يزيدك إيمانا ويعطيك رافدا من روافد الحياة ويطهر قلبك ويضيء سبيلك ويقوي ما عندك من معاني الديانة. فيا أيها الأحباب أسأل الله تعالى في هذه الأيام أن يغفر لنا جميعا وأن يثبتنا على طريقه. أيها الأحباب استمسكوا بدينكم فإنكم مسؤولون عند الله عز وجل عن ذلك الدين، وإن الأجيال الصاعدة ستسألنا يوما ماذا قدمنا لها. أولادنا وأولاد أولادنا سيسألوننا يوما ماذا صنع الآباء والأجداد، ما الذي خلفوه لنا؟ هل خلفنا لهم دعوة قوية وحياة لسنة كادت أن تندثر؟ هل خلفنا لهم علما صالحا نافعا، هل خلفنا لهم معاني شرعية قوية يستمسكون بها، أم خلفنا لهم العقار والأطيار والأموال؟ الله تعالى أسأل أن يخلف لنا خيرا في ذرياتنا، وأن يمسكنا بطريقه طريق الإسلام، وأن لا يحرفنا عنه، وأن لا يزيغ قلوبنا عنه. اللهم طهر قلوبنا، واشرح صدورنا، وأضئ وجوهنا ولا تجعل للشيطان سبيلا علينا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتجاوز عن سيئاتنا، وارفع درجاتنا، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. اللهم عليك باليهود وعبدة الصليب والروس والملاحدة والمنافقين ومن والاهم. اللهم خذهم أخدا وأحصهم عددا وأهلكم بددا ولا تؤت منهم أحدا. اللهم انصر عبادك المسلمين المؤمنين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه.